بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لازلنا مع الكتاب الثامن، وهو كتاب الصلاة. وكما قلت سابقا، لابد من التعرض لبعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم والمسلمة. فتكلمت على شروط صحة الصلاة وأنها تسعة. فهناك شروط وجوب، وهي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض وعدم النفاس. أما أركان الصلاة فهي 14 ركنا. أولا القيام في الفرض، الدليل قوله عز من قائل: وقوموا لله قانتين. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الركوع، الرفع منه أي الرفع من الركوع، الاعتدال قائما، السجود، الرفع منه أي الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل لقوله: واركع حتى تطمئن راكعة، وهكذا في كل هيئات الصلاة، التشهد الأخير، الجلوس له وللتسليم، التسليمة الأولى، الترتيب. هذه هي أركان الصلاة. أما واجباتها، أي التي بسببها لابد من سجود السهو: تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس له. أما السنن الصلاة القولية فهي 12 سنة: دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، إلى آخر هذه الأدعية. التعوذ، أي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول آمين، وآمين اسم فعل بمعنى استجب يا الله. قراءة السورة، الجهر في الجهرية والإسرار في السرية، الزيادة على ربنا، على ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين. التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المأثم والمغرب وفتنة المسيح الدجال. التسليمة الثانية. أيضا هناك سنن أفعال وليست سنن أقوال، وهي 18 سنة: رفع اليدين في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذه سنة. أمرنا معاشر الأنبياء بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا، النظر محل السجود، القبض على الركبتين باليدين في الركوع، القبض على الركبتين باليدين في الركوع، مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، تمكين أعضاء السجود من الأرض، مباشرة الجبهة لمحل السجود، مجافاة عضديه عن جنبيه فيه، وبطني عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، وضع يديه حذو منكبيه، يعني مساوية لمنكبي أي كتفيه، مبسوطة ومضمومة الأصابع في اتجاه القبلة، الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول، التورك في الأخير أي في التشهد الأخير، وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع، التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين، الإشارة بالسباحة اليمنى فيهما، الالتفات في التسليمتين. مكروهات الصلاة: أولا، وفيها 19 مكروها: ترك سنة عمدا، الالتفات بلا حاجة، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من ابن آدم، افتراش ذراعيه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هيئات معينة، منها افتراش الكلب، العبث والتخسر، والتخسر هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن التخسر في الصلاة. لماذا؟ لأن إبليس أهبط متخسرا واليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهية التشبه بهم، وهو فعل المتكبرين وفعل أهل المصائب وراحة أهل النار. التثاؤب، والتثاؤب أيضا نهى عنه رسول الله في الصلاة، لأن التثاؤب كسل وخمول، والعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فهو دليل على عدم الانتباه واليقظة. استقبال صورة، استقبال صورة تشغل الذهن، فرقعة الأصابع وتشبيكهما، ولبس ثوب معلم، وكفت الثوب أو الشعر، ومسح آثر السجود قبل الفراغ، والصلاة بحضرة طعام، والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة إلى غير سترة للإمام والمنفرد. فلابد من سترة للإمام وبد لسترة للمنفرد. أما المأمومون فالإمام سترة لهم. السدل، السدل وتغطية الفم والبصاق إلى القبلة أو عن يمينه، ورفع البصر إلى السماء. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله حتى قال لا ينتهين عن ذلك، لا ينتهين عن ذلك، أو لا يخطف أو لا تخطفن أبصارهم. بطلات الصلاة ثمانية: ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر، الأكل والشرب عمدا، الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، الضحك، العمل الكثير من غير جنسها، مثل أن يخرج إنسان المحمول من جيبه ثم ينظر في الرقم، ثم يفكر من اللي المتصل، ثم يكنسل أو يلغي المكالمة، ثم يضع هذا الموبايل في جيبه مرة ثانية. هذا عمل كثير قد يفسد على المرء صلاته، ومن الأفضل أن يجعله صامتا من البداية. تعمد زيادة ركن فعلي، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، يعني في موضع سجوده وليس خارجا عن موضع سجوده. الائتمام بمن لا تصح إمامته. هذه هي مبطلات الصلاة كما قلنا. وهناك مكروهات للصلاة التي نسميها مكروهات أيضا، هناك مكروهات وهناك مبطلات. هذه لا تسمى مبطلات، ولكن هناك منها ما هو مكروه، مثل العبث بالثوب أو البدن، وقد كنا هذا قبل ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب التاسع. ما هو الكتاب التاسع؟ الكتاب التاسع متعلق بمواقيت الصلاة. ماذا قال الله في المواقيت؟ قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وابن حبان. باب مواقيت الصلاة وفضلها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ يعني ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم قال: بهذا أمرت، أي بهذا أمرت بتبليغه إليك. هنا يستفاد من هذا الحديث وجوب الصلاة على مواقيتها، لأن رسول الله سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، والسنة وحي من الله وفيها أحكام كثيرة سنتعرف عليها، وهي جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الملائكة غير مكلفين. جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، من المفترض؟ يعني الذي يؤدي الفرض، ومن الذي يؤدي النافلة؟ صلاة جبريل له نافلة، أما التي الصلاة تجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم رسول الله بجبريل، فكان رسول الله هو المفترض وصلى خلف المتنفل وهو إيه؟ جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الملائكة غير مكلفين. مواقيت الصلاة كانت قبل الهجرة. باب الصلاة كفارة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، يريد بذلك عمر بن الخطاب فتنة مخصوصة، وليس الفتنة بمعناها العام، لأن كلمة الفتنة من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى. قلت أنا، من الذي قال أنا؟ حذيفة، كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فسئل: من الباب؟ قال: عمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ فقال: لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي. وفي بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه عليه. والحد هنا ليس بمعنى الحد الذي يقام فيه أو اللي ورد في كتاب الله، وإنما أصبت ذنبا، يقصد بالحد ذنبا، وأنه قبل امرأة. باب فضل الصلاة لوقتها. وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله، ولو استزدته لزادني. بالمراتب أفضل الأعمال الصلاة. السائل المحتاج إليها لم يستزيده شفقة عليه لئلا يمل. في هذا الحديث الصبر على المحافظة على الصلوات في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر متكرر لا يصبر عليه إلا الصادقون. ثم إن في الحديث أن أعمال البر متفاوتة في الأجر، السؤال عن مسائل مختلفة في وقت واحد. باب الصلوات الخمس كفارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. هنا في هذا الحديث تشبيه أو تمثيل. فائدة التشبيه أو التمثيل، فائدة التمثيل هو التأكيد، تأكيد المعنى، وجعل المعقول كالمحسوس. هنا في الحديث يقول رسول الله: أرأيتم لو أن نهرا، سمى نهرا لسعته وإما لضوئه فهو مأخوذ من النهار. الماء الكثير يطهر البدن والثياب من الأقذار، كذلك الصلوات تطهر من الذنوب. إذا فوجه الشبه التطهير، وهنا ضرب المثل كما قلت للتأكيد وجعل المعقول كالمحسوس فينطبع في الذهن. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. هنا الاعتدال في السجود، عدم بسط ذراعيه كالكلب، لأن هذه من الهيئات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بها. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروا الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من سعة انتشار وتنفس جهنم، وهذا كناية عن شدة استعارها ولهيبها. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي في الشتاء. باب الإبراد بالظهر في السفر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي: أبرد، يعني أخر. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول أي ظل التلول، الفيء هو الظل. باب وقت الظهر عند الزوال. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سألوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. هذا الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية أبي موسى، لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة ألفاظ. عن أبي برزة رضي الله